الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الإجارة، وقد ذكرنا أنه لابد من توفر ثلاثة شروط في عقد الإجارة. أولها معرفة المنفعة، الثاني معرفة الأجرة، الثالث أن تكون المنفعة مباحة. معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة وأن تكون المنفعة مباحة. ثم ذكرنا خمسة شروط لا بد من توفرها في العين المؤجرة، لا بد من توفر خمسة شروط، وذكرناها شرطا بعد الآخر. وآخر فقرة وقفنا عليها أنه يصح بيع العين المؤجرة، يصح أن تباع العين المؤجرة، لأن البيع إلى نفس العين، وأما الأجرة فهي للمنفعة، ولا مانع أن يستفيد إنسان من المنفعة والآخر مالك للعين. فإذا أجر دارا أو بستانا أو سيارة جاز له، يعني جاز لصاحبها أن يبيعها ولو كان عقد الإيجار مستمر. وإذا كان المشتري لم يعلم بالإجرة وظن أنه سيستلمها الآن، وإذا بها لا يمكن أن يستلمها إلا بعد شهر أو سنة، فله الخيار، له الخيار، إن شاء استمر وله أجرة المستقبل، وإن شاء فسخ لما عليه من الضرر حيث أنه لم يستلم العين مع وجوب استلامها. نعم. ويجوز بيع العين المجردة المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به. يجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة. الإجارة مستمرة، أنا أجرت الدار لمدة سنة، بعد شهر من هذا الأجار يجوز لي أن أبيعها، والأجرة مستمرة، فلي الأجرة التي قبل عقد البيع، وللمشتري الأجرة بعد عقد البيع، والأجار مستمر. وإذا كان المشتري يجهل تأجيرها وعليه ضرر فمن حقه الفسخ. نعم. وللمشتري الفسخ إن لم يعلم ولا المشتري له الفسخ، قال أريد الدار الذي اشتريت منكم، نقول الدار مؤجرة، إلى متى مؤجرة؟ نقول أجرناها سنة. كم مضى من السنة؟ مضى 10 أشهر. كم بقي؟ بقي شهرين. إذا لا أستلم الدار إلا بعد شهرين علي ضرر، أريد أن أفسخ البيع، هو بالخيار. وإذا أراد أن يمضي استلمها بعد تمام مدة الإجارة، أما الأجرة فهي لا تنفسخ، لأن المؤجر أجرها في وقت هو مالك لها فأجرته جائزة. نعم. ولا يضمن أجير خاص وهو من استأجر. الآن عندنا أجير خاص وأجير عام. الأجرة على نوعين، أجير خاص وأجير عام. الأجير الخاص أقول أريد تشتغل عندي لمدة شهر كامل، من في الصباح وفي المساء إلى صلاة العشاء إلى صلاة المغرب، نحدد الوقت، لا يشتغل عند أي إنسان آخر، يشتغل عندي فقط. أجير عام يشتغل عندك وعند زيد وعند عمر وعند بكر وعند خالد، هذا يسمى أجير عام. فاتح دكان خياط يخيط الثوب الذي يخصه ويخيط ثوبي وثوب فلان وفلان، أجير عام فتح دكانه ليؤجر نفسه في خياطة، في طبخ، في عمل، في تطريز، في بناء، في يعني يشتغل عند أي إنسان، هذا نسميه أجير عام. أجير خاص لا، عندي ما يشتغل عند إنسان آخر. يقول لنا رحمه الله: إذا تلف شيء بيد الأجير الخاص فلا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يتعدى أو يفرط أو لا، لم يحصل منه تعد ولا تفريط. فإذا تلفت السلعة التي بيده فهو غير ضامن لها إن لم يتعدى أو يفرط، وأما إذا حصل منه تعدي أو تفريط فإنه يضمن. هذا الأجير الخاص. الأجير الخاص طيلة الوقت وهو يشتغل عندي، عدا وقت الأكل، عدا وقت الصلوات، عدا وقت قضاء الحاجة، أما بقية الوقت فهو يعمل لدي. فحصل أن تلفت العين في يده، أنا استأجرته وتلفت العين في يده، فهو لا يضمن إلا إذا حصل منه تعدي أو تفريط، وأما إذا لم يحصل منه تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه. وأما الأجير العام سيأتينا إن شاء الله. نعم. وهو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى من استأجر مدة معلومة. الأجير الخاص من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه فيها طيلة الوقت. مدة معلومة شهر تشتغل عندي من أول الشهر إلى آخره، ولا أسمح لك بالعمل عند زيد ولا عمر ولا بكر ولا خالد، مدة معلومة هذا يسمى، ولا يعمل عند غير المستأجر، فلا يضمن إلا إذا حصل منه تعدي أو تفريط. نعم. سوى فعل الخمس بسننها، يعني الصلوات الخمس في أوقاتها وصلاة الجمعة وصلاة العيد، هذه لا بد من أدائها. نعم. وصلاة جمعة وعيد. نعم. وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة، ولا يستنيب ما جنت يده خطأ، يعني ما يضمن ما جنت يده خطأ، يعني حصل منه خطأ في الشغلة الذي طلبنا منه عملها ولم يكن متعمدا ولم يكن قاصدا الإضرار فهو لا يضمن. نعم. لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به. نعم. فلم يضمن. لأنه نائب المالك ينوب عن المالك، المالك المستأجر وهو ينوب عنه، فجنت يده يعني حصل خطأ منه بدون تعدي ولا قصد فهو لا يضمن. نعم. فلم يضمن كالوكيل، وإن تعدى أو فرط ضمن، ولا يضمن أيضا حجام يقول هنا فلم يضمن كالوكيل. إنسان وكل إنسان في عمل ما فتصرف الوكيل ولكن حصل خطأ فهو غير ضامن إلا إذا تعدى أو فرط. كذلك لو أن ولي الأمر أقام حدا على شخص ومات هذا الشخص فهو لا يضمن لأنه لم يحصل تعدي ولا تفريط، وإذا حصل تعد أو تفريط من الوكيل أو حصل تعد أو تفريط من الأجير فإنه يضمن. نعم. ولا يضمن أيضا حجام وطبيب وبيضة. حجام فاتح محل الحجامة وحجم شخص، فتأثر هذا الشخص الذي حجم بوفاة أو بشلل أو بغير ذلك، لا يضمن إذا كان هذا الحجام لم يتعدى ولم يفرط، وهو من أهل المعرفة والدراية، وهو من أهل المعرفة والدراية، فلا يضمن ما حصل منه خطأ. نعم. وطبيب وبيطار وختان لم تجن أيديهم إن عرف. الطبيب هو الذي يعالج الإنسان، والبيطري الذي يعالج الحيوانات، وكذلك الختان الذي يقتني الأطفال، وغيرهم إذا لم يحصل منهم جناية ولم يحصل منهم تعدي فلا ضمان عليهم. يعني لابد من توفر شرطين: عدم الجناية وعدم التعدي. فإذا حصل جناية أو تعدي فإنهم يضمنون. نعم. لم تجن أيديهم إن عرف حقهم. لابد أن يكونوا من أهل المعرفة ومن أهل الدراية. أما إذا قال أنا طبيب وهو ليس من أهل الطب وعالج ومات هذا المعالج فإنه يضمن. قال أنا أجيد الختان فختن وأثر على الذكر بكامله وتسبب في عاهة فإنه يضمن. فلا بد من توفر شرطين: عدم التعدي والحذق. والحذق يعني معرفة ودراية وإلمام وإدراك للصنعة التي يقوم بها. نعم. أي معرفتهم صنعتهم. لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايا. لأنه فعل فعلا مباحا. الطبيب عالج، والبيطري عالج الحيوانات أيضا، والختان ختن الطفل، والحجام حجم من أتاه للحجامة. فإذا عرف حذقهم ومعرفتهم ودرايتهم وإلمامهم بهذا الشيء فلا شيء عليهم. فسراية الجناية هدر، سراية هدر إذا كانوا على علم. أما إذا كانوا لا، ما يدركون، ليس عنه، وإنما فتح دكان أو فتح محل وقال أنا طبيب وهو ليس بطبيب، عالج الحيوان وهو ليس من أهل العلاج، ختن الطفل وهو لا يعرف الختانة، حجم الإنسان وأصابه شلل بسبب هذه الحجامة ولم يكن من أهلها، فعند ذلك يضمنون. نعم. ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم. نعم. فإن لم يكن لهم حق في الصنعة ضمنوه. لا فرق بين الخاص وبين العام، أي يعني المشترك، بالشرطين السابقين. وهذان الشرطان هو عدم التعدي والحذق. الحذق بمعنى المعرفة، بمعنى الدراية، بمعنى الإلمام، بمعنى الإدراك، يعني يدرك هذا الشيء الذي هو مطلوب منه. نعم. لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع. إذن لا يحل لهم مباشرة القطع، يعني الطبيب قطع وسرط، حجم وسرط، ختن وسرط. وش معنى سرط؟ وش معنى سرط؟ تعدت. يعني مثلا مطلوب قطع الأصبع فقط، تعدت الجناية إلى اليد، تعدت الجناية إلى الساعد، تعدت إلى العضد، تعدت إلى الكتف، تعدت إلى النفس. هذه يسمى سراية. سراية وسراية، يقول العلماء عليهم رحمة الله، وسراية الجناية مضمونة، وسراية القوادي هدر. سراية الجناية مضمونة، وسراية القوادي هدر. ايش معنى هالعبارة هذه؟ يعني انسان قطع انملة من انسان ثم تعدت الى جارتها الانملة الثانية، ثم تعدت الى الاصبع، ثم الى الكف، الى الساعد، الى العضد، الى النفس، ومات الانسان. كانت البداية هي في الانملة. اتينا بالجاني قال انا قطعت انملته واقطعوا انملتي. نقول لا، ما يكفي هذا. اذا ماذا تريدون؟ نقول نريد القتل. نريد القتل لأن سراية الجناية مضمونة، فأنت جنيت أو تعديت عليه فهو يضمن، سرايتها مضمونة. وسراء يأتينا مثلا شروط القتل وتوفر القتل، هل أراد أو كذا أو مضمونة بالدية، هذا موضوع ثاني. وسراية القواد هدر، يعني إنسان قطع أصبع إنسان فقطعنا أصبعه، تعدى إلى اليد لا نضمن، تعدى إلى الساعد لا نضمن أيضا، لأن هذه سراية قواد. أما سراية الجناية هو جنى بيده أو جنى بالأصبع، فالأصبع يجب فيها القصاص. بالناحية النفس ننظر هل أراد القتل وهل توفرت شروط القتل وهل هذا الذي فعله يؤدي إلى القتل غالبا أو لا، الشروط وإلا نضمنها بالدية على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن سراية القواد هدر، لا نضمن، يعني نقطع أصبعه لو تعدت إلى اليد الثانية أو كذا ما ليس هناك ضمان. نعم. وكذا لو كان حاذقا وجنت يده بأن تجاوز بالختان. وكذا لو كان حاذق، يعني قلنا بشرطين من ناحية اللي يعمل ختانة، أن لا يحصل منه جناية وأن يكون حاذق. قال طيب لو كان حاذق لكن تعدى، بدل ما يقطع الجلدة التي على رأس الذكر قطع الحشفة، وهذا يعتبر تعدي، نقول يضمن لأنه تعدى. نعم. بأن تجاوز بالقتان إلى بعض الحشفة أو بآلة كالة عندنا الآلة آلة حادة، وعندنا آلة أخرى آلة كالة، قد يكون فيها آثار تؤثر على العضو وتسبب له التسمم، آلة كالة فهو يضمن. نعم. أو تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن، لأنه تجاوز بقطع في سلعة يريد يقطعها، تجاوز مكان السلعة هذه فهو يضمن. نعم. لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، لأن هذه ما فيها قصاص، لا يختلف بالعمد والخطأ صيان فهو يضمن. نعم. ولا يضمن أيضا راعي لم يتعد، لأنه مؤتمن على الحق. الراعي إذا عنده غنم وفقدت هذه الأغنام أو جاء ذئب وافترسها لا يضمن الراعي إلا إذا تعدى. كيف يتعدى الراعي؟ قال بينو نام وتركها وعبث بها الذئب، نام فتركها وانفلتت في البر وهلكت. فإذا تعدى بنوم أو تفريط فإنه يضمن. نعم. لأنه مؤتمن على الحفظ كالموت. لأنه مؤتمن لا يضمن، لو قال إنني كنت مثلا أشاهدها وجاء الذئب وافترس على غفلة مني وأنا لم يحصل مني أي تقصير، في هذه الحالة لا يضمن. لكن إذا نام أو فرط في أي عمل تركها وذهب لشأنه وحده وجاء الذئب وافترسها فهو يضمنها. نعم. فإن تعدى أو فرط ضمن. نعم. ويضمن الأجير المشترك. نعم. وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة. الآن انتهينا من الأجير الخاص اللي مخصص للعمل عند زيد من الناس، الآن أجير مشترك، يعني فاتح دكان يخيط الثياب، لما جاء يخيط ثوب فلان من الناس جعله ضيق، جعله قصير، جعله طويل لا يمكن تقصيره إلى آخره، فهذا يسمى أجير مشترك. يقول لا يضمن، ويقول ويضمن الأجير المشترك، وهذا مذهب الأئمة الحنابلة ومذهب الأئمة الأحناف ومذهب الأئمة المالكية وقول أو رواية للإمام الشافعي. للأئمة الحنابلة والأئمة الأحناف والأئمة المالكية وقول أو رواية للإمام الشافعي على أن الأجير المشترك إذا حصل منه خطأ فهو يضمن. نعم. كخياطة ثوب وبناء حائط سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد. يتقبل أعمال من جماعة، يتقبل يعني خياط يأخذ الثوب لزيد والثوب لعمر ولبكر ولخالد، الأجرة متعلقة بذمته ليست متعلقة أنه جميع وقته عندنا، لا، الأجرة مرتبطة بذمته. يلا بخيط الثوب وترجعوني بعد أسبوع، قال الثاني بعد 3 أيام، الثالث قال بعد 2 أيام، الرابع قال بعد 3، فهو مرتبط مع عدد من الناس، فهو يضمن ما حصل منه من خطأ. نعم. فيشتركون في نفعه كالحائج والقصار والصباغ والحمال، وكل منهم ضامن ما تلف بفعله كتخليق. يعني الحائج ليغزل، والقصار ليقصر الثياب، والصباغ ليصبغها، والحمال اللي يحمل. نعم. كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله، غالط في التفصيل أو قصه في المقص وجعل فيه خروق غير مناسبة. نعم. روي عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله عنهم لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل، لا يستحق الأجرة ولا يستحق العوض إلا بالعمل، فعمله مسؤول عنه، فإذا حصل فيه خطأ فهو يتحمل ذلك الخطأ، إلا في مسألة واحدة، لو قال مثلا إنسان عندي ثوب قال ما يخالف بخيطه لك مجاني بس أعطني فرصة 2 أو 3 بجد فرصة، وجدت الفرصة خاطئ وأخطأ في الخطأ ما أخذ أجرة مجانا يعني متبرع، فهو لا يضمن. نعم. وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به بخلاف الخاص، والمتولد من المضمون مضمون. نعم. وسواء عمل في بيته أو بيت المستأجر أو كان المستأجر على يعني سواء كان العمل في بيت المؤجر أو في بيت الأجير أو بيت المستأجر في أي مكان. نعم. ولا يضمن المشترك ما تلف فيه من حرزه أو بغير فعله. نعم. لأن العين في يده أمانة كالمودع. لو مثلا هو أضعه في الدكان وتلف في الدكان لا يضمن، لأنه أمين في هذه المسألة، إذا لم يحصل منه خطأ، لم يحصل منه تعدي، لم يحصل منه تفريط، فهو لا يضمن. نعم. لأن العين في يده أمانة، لأن العين في يده أمانة كالمودع إذا تلفت الوديعة في يده. نعم. ولا أجرة له فيما عمل فيه، يعني لو تلفت العين، لو عمل طلبنا منه خياطة الثوب مثلا بكم، قال خيطه 10، فخاط الثوب 10، اتفقنا معه على خياطته 10، قلنا متى نأتي لأخذ، قال بعد صلاة العصر، لما أتينا لأخذ بعد صلاة العصر وجدنا الثوب مسروق، لا يضمن لأنه أمين، ولا نعطيه الأجرة لأننا ما استفدنا شيئا من عمله، فلهو لا يستحق أجرة لأنه تلف في يده، ولا يضمن هذا الثوب لأنه أمين ولم يتعدى. أعد العبارة، ولا يضمن هو الصحيح. ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعله لأن العين في يده، لأن العين في يده أمانة. نعم. كالمودع ولا أجرة له فيما عمل فيه، ولا أجرة له لأنه لم يسلم عمله للمستأجر، لا يستحق أجرة. نعم. لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضا، فلم يستحق عوضا على عمله. نعم. سواء كان في بيت المستأجر أو غيره. نعم. بناء كان أو غيره، وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه. إن حبس الثوب على أجرته قال له أعطني الثوب، قال لا أعطني الأجرة أول، قال ما يخالف العصر أعطيك الأجرة، جاء صاحب الثوب لأجل أن يأخذه فقال أعطيك إياه بعد تسليم الأجرة، ذهب ليأتي بالأجرة وجاء بها، فلما جاء بها وجد أن الثوب قد سرق، فهو يضمن في هذه الحالة لأن صاحب الثوب طلبه وامتنع عن إعطائه إياه. نعم. لأنه لم يرهنه عنده ولا إذن له في إمساكه، لا، ليس لديه إذن لأجل أن يمسكه. نعم. فلزمه الضمان لأنه امتنع عن تسليمه لصاحبه حتى فقد. نعم. فلزمه الضمان كالغاصب وإن ضرب الدابة بقدر العادل لم يضمن. استأجر دابة فضربها بقدر العادة لم يضمن. استأجر دابة فضربها أكثر من العادة فإنه يضمن إذا اختلفت. سؤال مر بنا أمس، استأجر سيارة وكانت حمولتها مثلا طن، فوضع عليها 5 أطنان أو 6، فالسيارة خربت خرابا لا يمكن إصلاحه، فهو يضمن في هذه الحالة لأنه حملها أكثر من طاقتها المعتادة. نعم. وتجب الأجرة بالعقد. تجب الأجرة بالعقد وتستحق بإتمام العمل، بتمام العمل. نعم. كثمن وصداق وتكون حال. تجب الأجرة بالعقد مثل الثمن إذا اشتريت، ومثل الصداق إذا عقدت على المرأة فهو واجب. نعم. وتكون حالة إلا إذا اتفقوا، قال مثلا أريد تعمل لي كذا والأجرة أعطيك إياها بعد رمضان، الأجرة أعطيك إياها بعد الحج، إذا لم يشترط التأجيل فهي حالة. نعم. وتكون حالة إن لم تؤجل بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل. إذا قال مثلا أريد أن تعمل لي كذا والأجار بعد رمضان، اتفقنا مع المقاول أن يبني لنا بيت دور أرضي على أن ندفع له المبلغ بعد سنة، هذا هو نص عبارة المؤلف وتكون حالة إلا إذا اشترط التأجيل. فإذا قلت للمقاول أريد أن تبني للبيت الآن وأعطيك مقابل البناء بعد سنة، بعد رمضان، بعد شهر أو شهرين، فإذا اشترطوا التأجيل فإنها تؤجل ولا تحل إلا بحلول الأجل. نعم. وتستحق أن يملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة ولا يجب تسليمها قبل. يعني تستحق الأجرة، أي يمكن للإنسان أن يطلب سدادها بتسليم العمل. قاولناه على أساس حدادة، أكمل الحدادة من حقه أن يقيم دعوة ليطلب الأجر، على نجارة أكمل النجارة، على بناء، على تلييص، على كهرباء إلى آخره، فإذا أكمل العمل حق له أن يطلب سداد الأجرة. نعم. وإن وجبت بالعقد لأنها عوض فلا يجب. هي وجبت بالعقد الوجوب لكن ما يستحقها إلا إذا أتم العمل. نعم. فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق. نعم. وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع أو فراغ عمل ما فيه ومضي المدة مع عدم المانع، لكن لو وجد مانع ما يستحق، مضت المدة لكن العين تلفت في يده ما يستحق، هذا نقول وجد مانع، لأنه يقول هنا ومضي المدة مع عدم المانع، أما إذا وجد المانع مضت المدة أو لم تمضي لا يستحق شيئا. نعم. أو فراغ عمل ما بيد المستأجر ودفعه إليه. نعم. وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن. وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين. أنت استأجرت السيارة خذ المفاتيح، استأجرت الدابة خذ قيادتها، استأجرت البيت خذ المفاتيح، استأجرت السيارة في الجراج وهذه مفاتيحها في المكان الفلاني، فهذا يعتبر تسليم. نعم. ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها. نعم. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة. إجارة فاسدة، تسلم عينا بإجارة فاسدة، كمن استأجر دون رؤية أو وصف، لأنه مر بنا من شروط العين المستأجرة معرفتها برؤية أو وصف، هذا استأجر بدون رؤية ولا وصف، نقول الأجرة فاسدة، مضت المدة واستوفى شيئا من المنفعة أو استوفى جميع المنفعة. نعم. وفرغت المدة لزمه أجرة المثل لزمه أجرة المثل. هو استأجر دارا وهو لم يرها، استأجر سيارة دابة ولم يرها. نقول إنه من شروط التي يجب توفرها في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة. هذا ما رآها ولا وصفها. قلنا الأجرة فاسدة. طيب قال إن الدار سكن فيها أو الدابة ركبها، نقول نعطيه أجرة المثل. الأجار اللي تم الاتفاق عليه هذا لا، إذا كانت تستحق أكثر أعطيناه أكثر، وإذا كانت تستحق أقل أعطيناه أقل، أي نفرض له أجرة المثل. نعم. لمدة بقائها في يده. نعم. سكن أو لم يسكن. سكن الدار أو لم يسكن، يعني مثلا استأجر ومضى شهرين من العقد والاستلام، مضى 3 أشهر، مضى 5 أشهر، سكن أو ما سكن ما لنا علاقة، وإنما نقول هذه المدة التي بقيت في عهدتك عليك أن تدفع أجرة المثل، لا أجرة هذه الدار، لأن أجرة الدار قد تكون زائدة قد تكون ناقصة، وإنما يدفع أجرة المثل. نعم. لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر. بعوض لم يسلم. بعوض لم يسلم للمؤجر. للمؤجر. للمؤجر فرجع إلى قيمتها. وما هي وما تساوي، فيعطى على غرار أجرة مثلها سواء كانت أكثر